على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 11 من شهر رجب للعام 1436 من الهجرة، 30 من شهر أبريل نيسان للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 151 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية تهنئة لصديقين وأحباب لمنتهى الطرب، عيد ميلاد أخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، يوافق النهاردة، عيد ميلاد سعيد، كل سنة وانت طيب. وأشكرك دكتور عبد المنعم، الحلقة اللي فاتت صحح لي معلومة أنا غلطت فيها، قلت أنه رحيل ليلى جمال كان 14 أبريل 2004، إنما الصحيح هو كان 2014. ألف شكر وكل سنة وانت طيب. أيضا الشاعر كبير بشير عياد، كل سنة وانت طيب، مر علينا أيضا هذا الأسبوع عيد ميلاده، أدام الله عليكم نعمة السعادة. على صفحة منتهى الطرب شرفنا بانضمام أصدقاء أعزاء الأستاذ محمد العسيري، أستاذ محمد زأزو، الأستاذ أنس حجازي، الأستاذ عمر الشرقاوي، تامر عز، الأستاذة هدى حمزة، ولاء نصر، مروة عبد الله، وأستاذة جوجو نورتينا، وأهلا بكم أصدقائنا بين صحبة منتهى الطرب. الحضور الكريم الآن معي على صفحة منتهى الطرب الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية، دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذ مصطفى كشك، مدام كريمان، أستاذ أيمن منسي، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، أستاذ ياسر المصري، الأستاذ محمد الشرشابي. شكرا جزيلا أستاذ محمد لمجهود حضرتك اللي بتبذله. دكتورة ريم سلامة، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله لابن حضرتك آدم عمر. أيضا معي الأستاذ عبد الرحمن السواح، أستاذ سمير صبري، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، غبت عننا حلقتين يا أستاذ توفيق، الأستاذ أحمد شيتوس، الأستاذ غسان منيب، أستاذ علي أمين، الأستاذ أحمد حمدي، الأستاذ نور جيهان، أستاذ سيد سند، وأيضا عميد الطرب مهندس عيسى متري، أستاذ محمد مصطفى، دكتور أحمد أبو كارم، أستاذ جيجي أحمد، والأستاذ حنان زكي، والأستاذ مصطفى خميس. حلقة اليوم نتذكر فيها أو نتناول أربع مناسبات: عيد تحرير سيناء، محمود حسن إسماعيل الشاعر الكبير والشاعر الراحل نزار قباني، والملحن إبراهيم رأفت. من خلال هذه المناسبات حنستمع إلى شفيق جلال، حميد إبراهيم، سيد الملاح محمد أنديل، ونزار قباني حنسمع قصيدة بصوته وأول كلماته المغناة. يا ترى إيه هي؟ حد من مستمعينا كده اكتب لنا على الصفحة أول كلمات تغنت من شعر نزار قباني. أيضا حيكون ماهر العطار، وإن سمح الوقت حيكون معنا ماهر العطار وشادية. خمسة وعشرين أبريل من كل عام يوافق ذكرى تحرير سيناء. مصر استردت أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيها تم استرداد كامل أرض سيناء، طبعا عدا مدينة طبا اللي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 89. مناسبة عزيزة وغالية علينا، هذا الأسبوع احتفلنا بمرور 33 عام على تحرير سيناء. تعالوا في البداية نستمع إلى المجموعة وبالأحضان يا سيناء، كلمات للشاعر الكبير محمد كمال بدر مد الله في عمره، ومن ألحان أحمد صدقي، كتير سمعناها وأزعناها قبل كده استوديو، تعالوا النهاردة نسمعها من حفلة. يخلي الناس ضايع على الطريق تضوي وبالاحضان بالاحضان يا سينا وبالاحضان بالاحضان يا سينا وبالاحضان بالاحضان يا سينا وبالاحضان بالاحضان يا سينا وبالاحضان بالاحضان يا سينا الطار الطار الطار الطار الطار الطار الطار الطار الطار الطار وبالاحضان بالاحضان يا سينا وبالاحضان بالاحضان يا سينا وبالاحضان بالاحضان يا سينا وبالاحضان بالاحضان يا سينا وبالاحضان بالاحضان يا سينا. أعزائي المستمعين، هكذا استهلت المجموعة حفلنا الساهر اليوم بهذه التحية العاطرة لسيناء العزيزة التي عادت إلينا بعد طول غياب. والآن نلتقي مع صلاح الرام في مقطوعة موسيقية بعنوان ليلة حلوة. أحب أقدمهم لكم، هم محي وأمين الموجي والشنتوري، دول بقى يعني طبعا ايام المعركه كنتوا عمالين تسمعوهم مش بتشوفوهمش، انتوا شفتوهم النهارده. المجموعه وكلمات محمد كمال بدر، الحان احمد صدقي، واغنيه بالاحضان يا سينا سمعناها من حفل اقيم من دار سينما قصر النيل في شهر مارس عام 1974. ويمكن هنا استمعنا لصلاح عرام وهو بيذكر أسماء المجموعة تحديدا، يعني كانوا محي الدين الخضري وأمين الموجي وعزة الشنتوري. فعلا دكتور حسن عبد الحافظ بيقول أنه أعتقد أنه دي أول مرة أسمعها من حفل، أنا لقيتها في حفلين يا دكتور حسن أغنية بالأحضان يا سينا. وعموما الحفل ده يعني المجموعة أدت فيه أغاني جميلة جدا، إن شاء الله هتكون معانا في منتهى الطرب. اللقاء التالي مع شفيق جلال وشعار سينا من حفل الخميس 26 ديسمبر 1974. نسمع شفيق جلال. سيداتي أنسة سادتي، على أنغام فرقة ليالي الشرق الموسيقية بقيادة الفنان طه أبو الهدى نلتقي برائد الموال وأستاذ الأغنية الشعبية في مصر المطرب الفنان شفيق جلال. وحياة الرمل وحياة النجم بعتنا لك ولد لينا سينا، وحياة الطار وحياة الدم الولد راجع لينا سينا، بعتنا من بحر البر ولد عمر احفظ ده مدينة زرعناها عندك هناك عشان نطفها بإيدينا. سينا وحياة الرمل وحياة النجم بعتنا لك ولد لينا سينا، وحياة الطار وحياة الدم الولد راجع لينا سينا، بعتنا من بحر البر ولد عمر احفظي ده مدينة زرعناها عندك هناك عشان نطفها بالدين. شفيق جلال وشعار سينا من حفل أقيم يوم الخميس 26 ديسمبر عام 1974. بالمناسبة دي الحفلة دي كلها كانت أصوات رجالية، فيش مطربات فيها خالص. ما زلنا معكم نحتفل بذكرى تحرير سيناء، ونستمع الآن إلى حميد إبراهيم ورايحين نقول الريدة وربك يكرم عبيدة، الأغنية من كلمات نبيه البيك وألحان شوي إسماعيل. هنسمعها من حفل أقامته الإذاعة في مدينة العريش يوم الخميس 26 أبريل عام 1984، والمناسبة كانت تحرير سيناء. رايحين نقول الريدة. عاد الزمان كله جاول تم الشمل والغلط مردود جاد الزمان كله جاول تم الشمل والغلط مردود ونجمك يا مصر في كبد السما شق الليالي سود حبك يا أرض الكنانة زادنا وزوادنا وهدي معبود يا بي يا بي يا بو يا بو يا بو يا بو رايحين نقول الريدة وايام المخلص سعيده والحاسد ما تبدا نهيد رايحين نقول الريده رايحين نقول الريده رايحين نقول الريده رايحين نقول الريده رايحين نقول الريده رايحين نقول الريده رايحين نقول الريده رايحين نقول الريده رايحين نقول الريده المطرب حميد إبراهيم ورايحين نقول الريدة من كلمات نبيه البيك وألحان شوي إسماعيل لغنية استمعنا إليها من حفل أقامته الإذاعة من مدينة العريش يوم الخميس 26 أبريل عام 1984. سيد الملاح نستمع إليه يغني من تلحينه ومن كلمات محمد رضا أمين يا حبايب بالسلامة. الأغنية تسجلت أول مونولوج تسجل يوم 25 أبريل عام 1983. يا حبايب السلامة جبتوا ورجعتوا لنا بألف سلامة يا حبايب السلامة جبتوا ورجعتوا لنا بألف سلامة يا حبايب السلامة جبتوا ورجعتوا لنا بألف سلامة يا حبايب السلامة جبتوا ورجعتوا لنا بألف سلامة عن سينا ما نستغناش غالية وناسها غاليين عن سينا ما نستغناش غالية وناسها غاليين لو حتى حاجلكم ماشي من أغلى منكم مين لو حتى حاجلكم ماشي من أغلى منكم مين اشتقنا لكم ياما وفرحنا بكم ياما اشتقنا لكم ياما وفرحنا بكم ياما ياما ياما ياما يا حبايب السلامة سيبتوا ورجعتوا لنا يا حبايب السلامة سيبتوا ورجعتوا لنا بالسلامة جينا وسبقانا الفرحة زغروطة أمال يا بنات جينا وسبقانا الفرحة زغروطة أمال يا بنات عروستنا هي لابسه الطرحه فرقوا يا ولاد شربات عروستنا هي لابسه الطرحه فرقوا يا ولاد شربات اشتقنا لكم ياما وفرحنا بكم ياما اشتقنا لكم ياما وفرحنا بكم ياما ياما ياما ياما ياما يا حبايب السلام يا حبايب السلام جبتوا ورجعتوا سينا غالية علينا وحشانا والله زمان، يا سينا غالية علينا وحشانا والله زمان، هنشيل الجوع عنينا دفعوا المهر الجدعان، هنشيل الجوع عنينا دفعوا المهر الجدعان، اشتقنا لكم ياما وفرحنا بكم ياما، اشتقنا لكم ياما وفرحنا بكم ياما، ياما ياما ياما ياما سيد الملاح غنى من تلحينه وكلمات محمد رضا أمين يا حبايب بالسلامة. تسجيل المونولوج كان يوم 25 أبريل عام 1983. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالحضور الكريم الأستاذ محمود عامر، أستاذة نونة أحمد، أستاذ إبراهيم الحارس، والأستاذة سمية مغازي. شكرا جزيلا أستاذ محمد شرشابي، وأشكرك أستاذ مصطفى كشك، لكما التقدير والمحبة. ظهر الآن على صفحة منتهى الطرب أخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا. كل عام وأنتم بخير يا دكتور عبد المنعم، وأيامك سعيدة بإذن الله. الفقرة التالية ممكن نعتبرها تحت، نحطها تحت بند فقرة صوتين وغنوة. في الحلقة 141 من منتهى الطرب أذعت من شعر محمود حسن إسماعيل ولحن وتوزيع عبد الحليم نويرة أنشودة مصر بصوت كورال فرقة الموسيقى العربية، بدايتها أرضي وما أقدسها حياة، ترابها حياة وعشبها حياة ونيلها تحرسه عناية الإله. وقلت إنها كانت من تسجيلات عام 71. أرضي وما أقدسها حياة، ترابها حياة وعشبها حياة، عظيمة في صدرها القباب والمآذن، رخيمة رخيمة دي كانت أنشودة مصر بصوت كورال فرقة الموسيقى العربية، لحن وتوزيع عبد الحليم نويرة، والكلمات أو الشعر للقدير محمود حسن إسماعيل اللي رحل عنا يوم 25 أبريل عام 1977. قبل هذا التاريخ عام 1971 تاريخ تسجيل الأغنية بصوت كورال فرقة الموسيقى العربية، وفي 14 أكتوبر عام 1970 جرت محاولة لتلحين هذه القصيدة بصوت المطرب القدير محمد أنديل ولحن يوسف شوقي. نستمع بداية إلى القصيدة ثم نتعرف على الرأي اللي انتهت إليه اللجنة. إذن محمد أنديل وقصيدة مصر، أرضي وما أقدسها حياة، من شعر محمود حسن إسماعيل الشاعر الكبير الذي نحيي اليوم ذكرى رحيله، رحل عنا 25 أبريل 1977، ومن ألحان دكتور يوسف شوقي. تسجيل القصيدة كان يوم 14 أكتوبر عام 1970. Thank you. أقدسها أرضي وما أقدسها أرضي وما أقدسها حياة ترابها حياة وعشقها حياة ونيلها تحرسه عناية الإله ترابها حياة وعشقها حياة ونيلها تحرسه عناية الإله أرضي جميلة جميلة في وجهها الحقول والجنائن عظيمة في صدرها القباب والمآذن جميلة جميلة في وجهها الحقول والجنائن عظيمة في صدرها القباب والمآذن رقيمة في سمعها الضفاف والسفائن في وجهها الحقول والجنائن عظيمة في صدرها القباب والمآذن رخيمة في سمعها الضفاف والسفائن خضراء خضراء مثل الحب مثل الأمل خضراء خضراء مثل الحب مثل الأمال مضيئة مضيئة مضيئة مثل جبين الرسل خضراء خضراء مثل الحب مثل الأمال مضيئة مضيئة مثل جبين الرسل تكبر الأيام من قبابها ويسجد التاريخ في محرابها تكبر الأيام من قبابها ويسجد التاريخ في محرابها ترابها حياة وعشبها حياة ونيلها تحرسه عناية الإله ترابها حياة وعشبها حياة ونيلها تحرسه عناية مر بها الغزاة ذابوا ولم تلي لها قناة كم مرة مر بها الغزاة ذابوا ولم تلي لها قناة واندثروا كالوهم واندثروا كالوهم واندثروا كالوهم في رمالها وكانتفاض الريح وكانتفاض الريح وكانتفاض الريح من جبالها أرضي التي نسكت من ترابها وذبت سر الحب من أكوابها أرضي التي نسكت من ترابها وذبت سر الحب من أكوابها وجنتي الوارفة الخلود بنت الضحى الأول في الوجود وجنتي الوارفة الأول في الوجود مهما سطى الليل على صباحها شدت يا الفجر من جراحنا مهما سطى الليل على صباحها شدت يا الفجر من جراحها أرضي وما أقدسها أرضي وما أقدسها أرضي وما أقدسها حياة تراها حياة وعشبها حياة ونيلها تحرس عناية الإله ترابها حياة وعشبها حياة ونيلها تحرس عناية الإله محمد أنديل وقصيدة مصر بين قوسين أرضي وما أقدسها حياة شعر محمود حسن إسماعيل ألحان دكتور يوسف شوقي التسجيل كان يوم 14 أكتوبر عام 1970 اللجنة انتهت إلى رأي كلمات ممتازة وصوت جيد وترى اللجنة أن اللحن لا يرقى إلى مستوى الكلمة ويعهد بالكلمات إلى ملحن آخر ده كان رأي اللجنة في القصيدة اللي احنا سمعناها ومن ثم استمعنا إلى التسجيل التالي بصوت كورال فرقة الموسيقى العربية اللي حضراتكم سمعتوه في الحلقة رقم 141 أنا مش عايز كنت أعرض لهذا التسجيل عشان ضيق الوقت وإحنا كنا أزعناه في الحلقة 141 فممكن حضراتكم يعني تحطوا القصيدتين وتستمعوا إليهما في ذات الوقت بنكتفي بهذه الفقرة من تذكرنا لذكرى رحيل الشاعر الأديب الكبير محمود حسن إسماعيل عليه رحمة الله اللي رحل عنا يوم 25 أبريل عام 1977 وكل الشكر أستاذ مصطفى الحداد للمعلومات اللي كتبتها حضرتك على صفحة منتهى الطرب أستاذة جوجو مساء النور نورتينا أهلا بك على صفحة منتهى الطرب أشكرك أستاذ وائل التوني شرفتنا مهندسة أمل تمام أشكرك أستاذ عيسى متري في الفقرة التالية حتجد فيها شيء حضرتك بتهتم به فخليك معنا ونرحب بانضمام الأستاذ محمد الشرشابي لصفحة منتهى الطرب في مثل هذا اليوم 30 أبريل من العام 1998 رحل عنا الشاعر السوري الكبير نزار قباني عن عمر يناهز 75 عاما نستمع إليه وإلى صوته في قصيدة جميلة بوحيرد القصيدة نقلت على شريط إذاعي لإذاعة البرنامج الثاني يوم 10 يناير عام 1961 إذن نزار قباني وقصيدة جميلة بوحيرد الاسم جميلة بوحيرد رقم الزنزانة 90 في السجن الحربي بوهران والعمر 22 عينان كقنديلي معبد والشعر العربي الأسود كالصيف كشلال الأحزان إبريق للماء وسجان ويد تنضم على القرآن وامرأة في ضوء الصبح تسترجع في مثل البوح آيات محزنة الإرنان من سورة مريم والفتح. الاسم جميلة بوحيرد، اسم مكتوب باللهب، مغموس في جرح السحب، في أدب بلادي، في أدبي. العمر 22، في الصدر استوطن زوج حمام، والثغر الراقد غصن سلام. امرأة من قسطنطينة لم تعرف شفتاها الزينة، لم تدخل حجرتها الأحلام، لم تلعب أبدا كالأطفال، لم تغرم في عقد أو شال، لم تعرف كنساء فرنسا أقبية اللذة في بيغال. الاسم جميلة بوحيرد، أجمل أغنية في المغرب، أطول نخلة عرفتها واحات المغرب، أجمل طفلة أتعبت الشمس ولم تتعب. يا ربي، هل تحت الكوكب يوجد إنسان؟ يوجد إنسان مهما كان يرضى أن يأكل، أن يشرب من جثة امرأة تصلب. لكن فرنسا يا ربي ترضى أن تلعق كالكلب من جثة امرأة تصلب من لحم جميلة بوحيرد. أضواء البستيل ضئيلة، وسعال امرأة مسلولة، أكلت من نهديها الأغلال، أكل الأنذال، لا كست وآلاف الأنذال من جيش فرنسا المغلوبة انتصروا الآن على جثة، جثة امرأة مصلوبة. القيد، القيد يعض على القدمين، وسجائر تطفأ في النهدين، ودم في الأنف وفي الشفتين، وجراح جميلة بوحيرد هي والتحرير على موعد. يا ربي، غفرا لفرنسا، فضمير فرنسا لم يوجد. مقصلة تنصب، مقصلة تنصب، والأشرار يلهون بأنثى دون إزار، وجميلة بين بنادقهم عصفور في وسط الأمطار. الجسد الخمري الأسمر تنفضه لمسات التيار، وحروق في الثدي الأيسر في الحلمة في يا للعار. الاسم جميلة بوحير، تاريخ ترويه بلادي، يحفظه بعدي أولادي، تاريخ امرأة من وطني جلدت مقصلة الجلاد، امرأة دوخت الشمس جرحت أبعاد الأبعاد، ثائرة من جبل الأطلس يذكرها الليلك، والنرجس يذكرها زهر الكباد، ما أصغر جندرك الأولى في جانب جندرك بلادي، الاسم جميلة بوحيرد، العمر 22، والشعر العربي الأسود كالصيف كشلال الأحزان. قدم لنا الشاعر الكبير نزار قباني إحدى قصائده الخالدة جميلة بحيرد. سجلت هذه القصيدة من استديوهات الإذاعة بدمشق، وعدها للبرنامج الثاني عبد المنعم زكي. نزار قباني وقصيدة جميلة بحيرد، قصيدة نقلت على شريط إذاعي لإذاعة البرنامج الثاني من أشرطة إذاعة دمشق يوم 10 يناير عام 1961، مع أول قصيدة مغناة من كلمات أو من شعر نزار قباني. أصدقائي على صفحة، أنا حرد بالتفصيل على حضراتكم لأنه بس لظروف الحلقة فأنا بضطر أركز في المادة اللي حزحها، فإن شاء الله بعد الحلقة أولي الردود مع حضراتكم. مع أول قصيدة مغناة أيظن، نستمع إليها من محمد عبد الوهاب غناء ولحنا وعلى عوده، من شعر نزار قباني. القصيدة سجلت على شريط إذاعي يوم 3 أبريل عام 1960. فيها اختلاف عن اللي حضراتكم بتسمعوها، نسمع ونشوف إيه الاختلاف. Good.

برحب بالشاعر الأستاذ حماد مزيد، الأستاذ محمد الصافي الشاذلي. مع حضرتك أستاذ محمد الشرشاوي لازم يكون في ترقيم علشان ما نتلخبطش، وأهلا بك وبالأستاذ محمد الشرشاوي أيضا. والشكر للأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة على التوثيقات نزار قباني اللي حضرتك أهديتنا إياها على صفحة منتهى الطرب. الأستاذ مصطفى خميس أضاف معلومة إنه أول من لحن وغنى من شعر الشاعر الراحل نزار قباني كان المطرب أحمد عبد القادر من ألحان وعام 1953 قصيدة كيف كان شعر نزار قباني، ويقول مطلع الأغنية: تساءلت في حنان عن حبنا كيف كان وكيف نحن استحلنا حرائقا في ثوان. وكان الملحن والمطرب أحمد عبد القادر هو أول من لحن وغنى من شعر نزار قباني. كل الشكر أستاذ مصطفى خميس. بخلاف أنا سمعت نزار في حديث إذاعي بيذكر أنه أول قصيدة مغناة لي كانت أيظن، فعلى هذا الأساس أنا ذكرت أنه أول قصائد المغناة كانت أيظن. شكرا جزيلا للمعلومة اللي حضرتك أضفتها لنا. يعني آخر فقرة معنا، الملحن الكبير إبراهيم رأفت عليه رحمة الله، ميلاده ورحيله كان في شهر أبريل. ميلاده كان 24 أبريل 1936، رحيله كان 28 أبريل عام 2014. ما كانش ينفع أن احنا نختتم هذه الحلقة من غير ما يكون معانا حاجة لي. الحقيقة أنا كنت محضر فقرتين بس ضيق الوقت يضطرنا أن احنا نكتفي. حاضر يا حسام، نكتفي بفقرة واحدة. نسمع ماهر العطار وزفة العريس من كلمات محسن عزت، ألحان إبراهيم الموجي. ساعتها كان اسمه إبراهيم الموجي قبل ما يتغير اسمه لإبراهيم رأفت. الأغنية تسجلت يوم 1 يناير عام 1964 وأعيد تسجيلها يوم 21 أبريل. فترة كبيرة قوي يعني خدتها الإعادة دي، برضو مش عارف سر ده إيه السبب. على أي حال، ماهر العطار وزفة العريس. Thank you. بيني وبينك يا العريس، بيني وبينك يا العريس، بتمنى أفرح فرحتك عشان ما يبقى لي ونيس، وحصلك في جمعتك بيني وبينك يا العريس، بتمنى أفرح فرحتك عشان ما يبقى لي ونيس، وحصلك في جمعتك وأقول يا فرح لالي ونور الليالي، وأقول يا فرح لالي ونور الليالي، وجمع الحبايب وعزيز وكل غالي. أيوة يا واد بس الأمورة، أيوة يا واد وعرف تنقي، أيوة يا واد بس الأمورة، أيوة يا واد وعرف تنقي، هتبطل الشقاوة يا واد وهتبعد عننا، وهتاخدك الحلوة يا واد خلاص من وسطنا، هتبطل الشقاوة يا واد وهتبعد عننا، وهتاخدك الحلوة يا واد خلاص من وسطنا، لكن ما دام هناك هيكون في قربها، لكن ما دام هناك هيكون في قربها، وحياة مع عزة غالية يا واد خد بالك منها، وحياة مع عزة غالية يا واد خد بالك منها. أيوة يا واد هات الأمورة، أيوة يا واد وعرف تنقي، أيوة يا واد هات الأمورة، أيوة يا واد وعرف تنقي، أيوة يا واد هات الأمورة، أيوة يا واد ماهر العطار وأغنية زفة العريس من كلمات محسن عزت وألحان إبراهيم الموجي أو بين قوسين إبراهيم رأفت، ساعتها كان اسمه إبراهيم الموجي. تسجيل كان يوم 1 يناير عام 1964 وأعيد تسجيل الأغنية يوم 21 أبريل من ذات العام. وبكده نكون وصلنا لآخر فقرة في حلقة الليلة دي. قبل ما أختم، غواص النغم صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا بيقول أيضا أنه أول قصيدة على ذكر القصيدة المغناة يعني نزار قباني، في بيقول أيضا غنت السيدة لوردا كاش قصيدة أقول لطفلتي، وفي ليبيا غنى له أيضا الفنان القدير سلام قدري. احنا بنتكلم يا منعم عن أول القصائد المغناة، ياريت السنين من فضلك كمان يعني عشان بس تكون المعلومة مكتملة. شرفتنا أستاذنا العزيز الأستاذ مدحت عبد الدايم، لك وحشة أشكرك. الأستاذ فاروق يحيى محمد شرفنا بالانضمام أيضا لصفحة منتهى الطرب، سعدت بحضراتكم، وكل الشكر لمن تواصل معنا، استمع إلينا، شاركنا التعليق، وبمن انضم لصفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم كفني.